الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا في رسالة قرآنية جديدة. وقبل أن نبدأ، يعني حقيقة مشاعر يعني النهاردة طبعا، أو عموما الأمس والأيام الماضية، مشاعر متنوعة. يعني الفرحة لا شك هي الحمد لله اللي ما حصل لإخواننا في سوريا، ربنا يا رب يتم عليهم النعمة بخير بهلاك الظالم بشار، فالحمد لله رب العالمين. وفي نفس الوقت لا شك ان احنا مش قادرين برضو ننسى اخواننا في غزة، فسبحان الله مشاعر فيها الفرح هناك وفيها الحزن في غزة، وده حال الدنيا. يعني سبحان الله، عين هنا وعين هناك، دمعة فرح ودمعة حزن في آن واحد. لكن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يعني لازم الواحد برضو يعني يستشعر النعمة، زي ما احنا بنشارك إخواننا في غزة بالحزن، فكذلك لازم نشارك إخواننا في بلاد الشام في سوريا بالفرح. وده معنى إنما المؤمنون إخوة، فإن شاء الله نستبشر خيرا. ولا شك إن زي ما احنا بنحتاج إن احنا ندعي كتير لأهل غزة فلسطين، إن ربنا يا رب ينجيهم من بطش اليهود المجرمين. فأيضا يا جماعة أهل سوريا هم كذلك في حاجة، إن احنا ندعي لهم بالهداية والسداد، لأن لا شك المكر، مكر الأعداء والمجرمين أكيد مش فرحانين باللي حصل يعني. فكذلك هم في حاجة إلى الدعاء، ادعو لهم إن ربنا إن شاء الله يؤلف بينهم ويجمع كلمتهم ويجعلها في نصرة الحق والدين بإذن الله تعالى. فالدعاء لكل المسلمين، سواء من هو مستضعف أو من هو ذاق حلاوة النصر والتمكين. فسبحان الله، وإحنا يا جماعة لو كنا يعني من أسبوعين فقط ولا حاجة، حد بس يتخيل إن بشار ده يسقط ولا إن حاجة زي كده تحصل، كان هيتهم بالجنون أو يعني سبحان الله، يعني كان شيء يعني لا يتخيله عقل. وده يعني بيرجعنا تاني لما نحن فيه، مسألة القرآن يا جماعة. ولا شك إن القرآن سبحان الله الأيام دي ليه طعم يعني جميل، وهو كذلك دائما طبعا. لكن سبحان الله، أنت بتقرأ مثلا بتعدي عليك آيات هلاك الظالمين وإزاي إن ربنا يأتي بالنصر والفرج بعد ما خلاص الناس يعني لا يتخيلوا إن في هناك أي بصيص من الأمل. فده يخلينا نرجع تاني نزداد يقينا وثقة في هذه الرسائل القرآنية، وإن هي الحمد لله مش مجرد كلام أو حاجة كده احنا بنصبر بيها نفسنا، لا، ده احنا شفنا على الواقع شيء لا يتخيله عقل يا جماعة. يعني البطش والإجرام اللي كان فيه المجرم الهالك بشار، ومدى القوة المادية اللي كانت عنده مدعوم من تلك الدول وغيرها. وسبحان الله، مين يتخيل إن هذا البطش ينتهي، وإن شاء الله ينتهي على خير بإذن الله، إزاي ينتهي في غضون أيام. أنا بقول لكم لو إحنا بس من أسبوعين ولا حاجة، يعني حد بس يعني كان يتخيل، كان يتهم بالجنون إن بشار ده يسقط، ولا النهارده بنشوف الجنود بيستسلموا وبيفروا وهو نفسه بيفر وبيهرب. فسبحان الله، كان بيهجر في السوريين والنهارده هو المهجر بحمد الله. يعني كان بيخوف ويروع الآمنين السوريين، وهو النهارده إن شاء الله يكون مروع ويخوف، والعذاب الآخرة أكبر. فنحمد الله سبحانه وتعالى، ونعرف إن فعلا نزداد يقينا في هذا القرآن، ونزداد يقينا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل ينصر عباده ولو بعد حين. وزي ما قلنا، الدنيا عبارة عن جولات، ما يمنعناش القلق إن احنا نفرح. لأن في ناس ممكن تقول طب بس أكيد الدنيا ممكن يحصل فيها مشاكل، ماشي، ده شيء طبيعي، وهي دي الدنيا يا جماعة. احنا مش في الجنة، الجنة بس اللي هي فيها الراحة التامة، انك انت بتخش الجنة خلاص، ما فيش بعد كده لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما الدنيا طبيعي ان هي بتبقى جولات وانتصارات، لكن ده ما يمنعناش ان احنا يعني نستبشر خيرا. وان شاء الله ندعو اخواننا دلوقتي في حاجة الى الدعاء الشديد يا جماعة، زي ما احنا برضو ما ننساش اهل غزة بالدعاء، فما ننساش اهلنا في سوريا بالدعاء، ان ربنا ان شاء الله يهديهم لاحسن قرارات واصوب قرارات، ويبعد عنهم ان شاء الله الفتن والاختلاف والتنازع وكيد الكائدين يا رب العالمين. فالحمد لله. الخلاصة كمان التعلق بالماديات اللي كان فيه المجرم بشار ولا غيره، التعلق الإنسان عموما بمسألة الماديات، ويظن بما أنه عنده القوة وعنده مقومات الدنيا فخلاص هو كده يعني انتهى الأمر، دي فتنة كبيرة جدا. نسيان ربنا سبحانه وتعالى من الحسابات، ان احنا الواحد يفرح بالحالة الدنيوية اللي عنده وينسى الله عز وجل من حساباته خالص. وسبحان الله احنا النهاردة معانا سورة اللي هي سورة الزخرف. ان شاء الله تعالى الرسالة اللي في سورة الزخرف اللي احنا عايزين نخرج بها النهاردة هي لها علاقة بمسألة التعلق المادي ده بالدنيا. فان شاء الله نفتح مصاحفنا على الآية رقم 35 في سورة الزخرف. ياريت كده المصاحف تبقى معانا ونفتح السورة ان شاء الله. لكن قبل ان نبدأ في السورة بتاعت النهاردة، نتذكر مرة اخرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنستبشر بهذا الحديث كذلك إن يا جماعة أنت دلوقتي شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ومن سلك طريقا، يعني أي إنسان يسلك هذا الطريق، طريق بيعمل فيه إيه؟ يلتمس فيه علما، يعني يتعلم معلومة تفيده إلى الله سبحانه وتعالى، يتعلم تفسير آية، يتعلم معنى حديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأقصر طريق، أقصر طريق ياخدك ويوديك الجنة هو طريق العلم، العلم النافع اللي بيؤدي إلى العمل الصالح. فهنيئا لكل إنسان يعني بيجلس مثل هذه المجالس ويسلك هذا الطريق اللي هو نهايته بإذن الله ربنا يا رب يجمعنا جميعا وأحبابنا في الجنة. ثم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني ناس بتجتمع عشان تقرأ، بيعملوا إيه؟ يتلون كتاب الله. فهذه الوسائل ربنا سبحانه وتعالى أتاحها الحمد لله عشان نجتمع فيها، حتى لو مش قادرين نجتمع في مسجد ما، فاحنا بنجتمع اهو ان شاء الله تعالى يحتسب لنا الاجر في مثل هذه الوسائل. زي ما في ناس بتستخدم هذه الوسائل في الشر وفي محرمات، فاحنا الحمد لله نحاول ان احنا نستخدمها في الخير. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، بيعملوا ايه؟ بيقروا القران ويتدارسونه بينهم، يعني ليست مجرد قراءه وخلاص، احنا بنحاول ان احنا يعني نتفهم قدر الامكان ما نقراه. إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة ورحمات تتنزل على كل واحد فينا. والله يا جماعة ممكن واحد بس يصدق في مثل هذه المجالس وتخش كده المجلس ده وتقعد تستمع، والله لا تدري لعلك يعني تخرج إن شاء الله نقيا مغسولا من الذنوب، ذنوب سنوات وأيام ومعاصي وفتن، وكلنا ضعفاء وكلنا ممكن نكون يعني أذنبنا وأخطأنا في حق الله سبحانه وتعالى. فوالله مثل هذه المجالس كفارات يا جماعة، وغسيل للإنسان، من غسيل للقلب. فشوف يعني نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، الرحمة بتغطي مثل هذه المجالس، وحفتهم الملائكة. وشوف أجمل حاجة بقى، وذكرهم الله في من عنده. يعني تخيل يقال فلان ابن فلان حاضر المجلس الفلاني بيستمع إلى شيء من كتاب الله أو حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ده احنا بنقوله وبنذكر به دايما عشان نستشعر يعني أهمية مثل هذه المجالس والثواب العظيم إن شاء الله تعالى نطمع في هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. طيب، فتحنا المصاحف على الآية رقم 35، ندخل بقى في الموضوع في سورة الزخرف. يقول الله سبحانه وتعالى: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. طيب، عشان نفهم الموضوع محتاجين نرجع شوية ورا كم آية كده عشان ناخد السياق بتاع الموضوع بتاع النهاردة. نرجع من أول الآية رقم 31، لو أمكن هنرجع للآية رقم 31، نبص كده مع بعض. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب، مين هم اللي قالوا؟ وقالوا إيه بالظبط؟ المشركون اللي هم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، قالوا اقترحوا اقتراح، أو يعني كانوا بيقولوا فيما بينهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الناس اللي هم مرضوش ان هم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الحجج يعني اللي كانوا بيقولوا احنا مش هنسمع القرآن ده ومش هنستجيب لي. طب ايه السبب؟ قالوا والله احنا يعني لو القرآن ده نزل على رجل غير محمد عليه الصلاة والسلام، رجل يكون من القريتين ورجل يكون عظيم. طب ايه هما القريتين؟ قريتين اللي هما مكة والطائف. الطائف مدينة ايضا هناك قريبة يعني. فقالوا احنا لو كان حد عظيم كده كبير الشأن له اموال وغني وثراء ويعني يكون حد كده موسع عليه جامد في الدنيا، لو كان القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم، ان كانت قرية مكة او مدينة مكة والطائف يعني مدن طبعا تعرفين كان في تجارة في مكة، فكان في اثرياء، في اثرياء وفي اغنياء وفي ناس وصلت الى ثروات كثيرة في هذه المدينتين بالذات في مكة والطائف. فهم يقصدوا هنا بكلمة عظيم يعني عظيم من ناحية الدنيوية المادية، ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في البداية، وان مسألة خطورة التعلق تكون معاييرنا ومقاييسنا في تقييم الاشخاص وتقييم الاشياء ان هي كلها تكون دنيوية مادية. فسبحان الله هنا بقى هم قالوا لو القرآن ده كان نزل على حد غني جدا عظيم في الثراء او كده من القريتين بدل يعني محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك ان محمد صلى الله عليه وسلم هو اعظم من كل هؤلاء بل اعظم البشر صلى الله عليه وسلم، ولكن للاسف هي دي المعايير الباطله والمقاييس الخاطئه اللي بتضيع الدنيا وتضيع الدين وتضيع الاخره وكل حاجه. فالله سبحانه وتعالى في الايه اللي بعديها بيرد عليهم، يعني انتوا بتقولوا لو كان القران ده نزل على حد معاه فلوس ممكن كنا نفكر نشاور علينا ان احنا نمشي وراه معاه فلوس كتير يعني وغني ليه ابهه كده الدنيا يعني. إنما ينزل على محمد الفقير اليتيم، لا لا لا مش نمشي وراء. طب يا عم ده جاب لك الحق يعني. لا، هي دايما معايير الباطلة، المعايير الباطلة في الدنيا إن ناس كتيرة بتقيم الحق هو مين الشخص ده اللي بيتكلم، هل هو غني، هل هو راكب عربية ماركة إيه أو كده، ساكن فين، في أنهي مجتمع، وده اللي أنا ممكن أسمعه. إنما حق ما... لا يا جماعة، هنا لازم نرجع نصحح المعايير تاني. لذلك الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها يقول عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هم عايزين يقسموا بمزاجهم رحمة ربنا سبحانه وتعالى مثل النبوة. النبوة رحمة من الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى أن ربنا عز وجل يختار عبد من عباده ويوحي إليه هذا الوحي ويأمر أن هو يبلغ الناس اللي هم الأنبياء والرسل، دي لا شك أنه من أعظم الرحمات. طيب هل هم دول اللي قاعدين في الدنيا هيقعدوا يقسموا والله فلان يبقى نبي فلان لا ما يبقاش نبي فلان ينزل عليه كتاب من الله فلان لا ينزل عليه؟ هم عايزين يقسموا الدنيا مزاجهم يعني؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كان هم مش قادرين يقسموا ما هو أقل من ذلك بكثير، مش عارفين يقسموا بس الأرزاق البسيطة اللي هو أكل فلان شرب فلان لبس فلان. لذلك شوف بقية الآية يقول الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، عايزين يقسموا بمزاجهم مين يبقى نبي ومين يبقى نبي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني ده حتى الدنيا اللي هي معيشة مجرد الأكل والشرب هم ما يقدروش يقسموا القصة دي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كانوا مش قادرين يقسموا أرزاق البشر على مزاجهم ولا، فأكيد مش هيقدروا يقسموا يعني الأمور العظيمة مثل النبوة والوحي ونحو ذلك. فيقول عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وإيه كمان؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وربنا عز وجل خلى الناس دي في الدنيا متفاوتين زي ما انتم شايفين، واحد غني واحد فقير واحد نص نص واحد أعلى من فلان في الدرجة في الفلوس في المرتبة أيا كان في أمور الدنيا كلها، حتى في الصحة حتى في يعني كل شؤون الدنيا، المسكن الملبس كل الحاجات دي كلها تقسيمات زي ما انتم شايفين الناس بتتفاوت يعني. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب ليه هذا التقدير من الله؟ ليه الناس ما تبقاش كلها حاجة واحدة مثلا؟ يقول عز وجل ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لأن هي طبيعة الدنيا مش تمشي إلا كده، إن لازم بيبقى فيه تفاوت بحيث إن الناس تعرف تتعايش. ففي وظائف بيشغلها بعض الناس، وظائف تانية أقل شوية بنحتاجها مهمة في المجتمع، وظائف أعلى ما يقدرش يمسكها كل الناس، وهكذا. فالناس بتتفاوت في الأرزاق في قسمة الشؤون الدنيوية عشان الدنيا تمشي. يعني خلاص في واحد عنده حاجة بيبيعها والتاني محتاجة فبيشتريها وهكذا. لكن لو الناس كلها هتشتري طب مين اللي هيبيع؟ لو الناس كلها هتبيع مين اللي هيشتري؟ وهكذا. يعني الدنيا في واحد مريض في واحد تاني بيعالجه واحد، والدنيا تمشي كده. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي مقصود هنا عشان يصير بعضهم مسخرا عند بعض، إن يبقى فلان مسخر عند فلان. خلاص فلان مثلا بيعمل حاجة معينة ربنا سخره ويستخدمه في الحتة دي عشان يخدم حد تاني، والحد التاني ده مش معناه ان هو احسن على طول، لا هو ممكن برضو يكون مسخر عشان يعمل حاجة لحد تالت وهكذا. الدنيا ماشية كده. بس اوعى بقى تغرق في اللحظة بتاعت الدنيا دي، انك انت تقعد بقى تقيم الاشخاص والناس بناء على هذا التقسيم الدنيوي، ان فلان غني فلان فقير فلان ساكن هنا فلان، لا لا لا. كمل بقى معايا الآية، يقول سبحانه وتعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. هي الناس تتهافت على شؤون الدنيا، الناس بتجري وتتسابق وتتنافس وربما يقتل بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا عشان يترقى في هذه الدرجات الدنيوية. أديكوا شايفين هي دي الدنيا. فربنا هنا بيفكرك وبيقول لك ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني رحمة ربك للعبد في الآخرة والله يا جماعة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفانية. فالناس تتكالب على هذه الدنيا وعلى هذا الحطام الذي ينتهي في غمضة عين، وربنا بقى بيقول لك رحمة ربك. انت اسمك ايه عند ربنا؟ لما واحد فينا يا جماعة ينزل القبر، سبحان الله، النهاردة كل واحد فينا اكيد لو رجع نفسه كده يا جماعة هيلاقي ان هو في عقله وفي قلبه امور كتيرة بيفكر فيها، امنيات عايز يحققها، حاجات معينة عايز يعملها نفسه فيها، عنده أمال عنده. طيب سبحان الله ممكن واحد فجأة كده ربنا يعني يحسن ختامنا وإياكم جميعا يفاجئ أنه هو جه أجله، يعني مفيش مقدمات، ممكن فجأة يرى ملك الموت فينزل القبر فيسأل. هل تفتكروا من ضمن الأسئلة دي حد هيقول له أنت حضرتك بتاخد كام المرتب بتاعك مثلا، أو أنت بيتقالك يعني حضرتك الدكتور الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو فلان الفلاني أو القائد الفلاني؟ أو هل دي أسئلة القبر؟ هل بيتقاله أنت ساكن فين وعندك قصر ولا بيت ولا كام في كام ولا؟ لا لا لا، كل ده يا جماعة ده حتى أكثر ما يميز الإنسان اللي هو اسمه مش هتسأل عليه في القبر. يعني مش هتقالك هو أنت اسمك إيه، حتى الاسم أنت لو رحت دلوقتي أي مصلحة حكومية أو حتى تعارف عادي بسيط مع أي ناس أول حاجة وحضرتك اسمك إيه عشان نعرف نندهلك، يعني بيتقالك اسمك إيه؟ لا، حتى في القبر مش هيتقالك اسمك إيه، مش مهم. المهم هتتسأل أسئلة واضحة ومحددة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هو ده الشغل. فسبحان الله مش مهم بقى أنت فلوسك عاملة إزاي أو شكلك عامل إزاي أو جنسك انت منين من انهي قبيله من انهي عرق، دي كلها شكليات، دي اصلا حاجات انت معظمها انت ما اخترتهاش بمزاجك يعني، لذلك مش هتتحاسب عليها، انما هتتحاسب على اللي انت كنت بتعمله باختيارك. فده اللي احنا ربنا بيقول لك ورحمه ربك خير مما يجمعون. فسبحان الله يا جماعه بيبقى الواحد عايش في دنيا ومستغرق فيها 24 ساعه عمال يفكر ويخطط، وفجاه يلاقي نفسه بينزل القبر ويتسال اسئله تانية خالص، قال له حاجات تانية خالص. لو هو مش عامل حسابه تمام، لو هو مش بيخطط للقصة دي تبقى مشكلة كبيرة، محتاجين نرجع نفسنا تاني فناخد بالنا عشان فتنة الدنيا زي ما بنقول سبحان الله، ومعايير الدنيا الخاطئة اللي عند الناس عمالة تقيم بالدرجات الدنيوية. شوف ربنا بيقول لك ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كل واحد يبقى مسخر عند حد فيفتكر بقى عشان فلان ده مثلا مسخر عندي بيعمل لي خدمة يبقى أنا أحسن منه. لا، مين اللي قال؟ والله قد يكون عند الله أحسن منك بكتير وأحسن مني بكتير. لذلك ربنا بيقول المعيار مش كده، أمال إيه هو المعيار؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون، إن ربنا يرحمك ويوفقك للعمل الصالح في الدنيا وترك المحرمات وإن يحبب إليك طريق الإيمان، ده خير مما يجمعون. طيب كمل بقى الآية، مسألة مهمة جدا وآية عجيبة، حتى قيل عنها من بعض العلماء ان دي اللي هي اللي احنا نقراها دلوقتي 33 في الزخرف، ان هي ازهد ايه في القران. يعني ايه ازهد ايه في القران؟ يعني من اكتر الايات اللي انت لو تاملتها بقلبك فعلا يعني تزهد في هذه الدنيا كلها اصلا. طيب ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ربنا بيقول إن الدنيا دي يا جماعة لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة إن ربنا بيقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، إن عشان الناس كلها لا تتكالب وتبقى أمة واحدة كافرة بالله سبحانه وتعالى تبقى فتنة كبيرة، لكان ربنا خلى الدنيا دي كلها للكفار بس. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني ربنا بيقول إن كان ممكن تخيل ابتلاء يبقى عامل إزاي في الدنيا، إن أنت لو هتكفر تعالى خد بقى في الدنيا بما إنك هتكفر والعياذ بالله هنعمل لك أحلى حاجة في الدنيا تتخيلها. شوف التفاصيل، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، مش هنديله فلوس، لا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. سقف اللي هي جمع السقف، عارف السقف، السقف بتاع البيت اللي بيسكن فيه مثلا الكافر ده، أي حد يكفر نقول تعالى وربنا يقوم يديله إيه؟ البيت سقفه بس من فضة، ومش سقف واحد في الصالون مثلا، لا، سقفا في الصالون وفي الغرف وفوق وتحت، خد بقى اللي انت عايزه. لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، تخيل السقف نفسه، سقف اللي هو مش لازم اللي هو يعني بس ترفع عينك تبص فيه كده، السقف ده يبقى من فضة. وإيه كمان؟ خد إيه كمان لو أنت كفرت بالرحمن والعياذ بالله؟ خد كمان ومعارج عليها يظهرون. طب إيه المعارج دي؟ المعارج يا جماعة اللي هي الدرج، اللي هي السلم، ياخد مثلا فيلا دورين ثلاثة قصر براحته، ويبقى السلالم اللي جوه عبارة عن فضة. تخيل السلم اللي بيدوس عليه برجليه عليها يظهرون، يعني يصعدون، يطلع فوق يطلع فوق يطلع فوق. تخيل إن ربنا بيقول لك أنا كان ممكن أخلي أي حد يكفر اديله الدنيا كلها، الدنيا ملهاش قيمه، يعني انتوا ليه بتتخانقوا على الدنيا؟ والدنيا دي اللي تنسيكوا الاخره وتنسيكوا المهم وتنسيكوا اسئله القبر. ده اهون شيء على الله هو الدنيا، ان هو يعطي الدنيا دي حاجه ملهاش قيمه اصلا فتبذل يعني بسهوله مفيش مشاكل. فكان ممكن ربنا بيقول لو كان ربنا عز وجل قدر هذا كانت تبقى فتنه وابتلاء كبير جدا، فكان كتير من الناس للاسف بسبب ضعف الايمان كانت ممكن فعلا تفتن. يعني تخيل انت لو قلت النهارده للناس اللي في الشارع وانت نزلت وتقول لهم بصوا يا جماعه، او نتخيل ان واحد جه كده فعلا ونفذ فعلا هو بيقوله، اي حد هيكفر بالرحمن والعياذ بالله انا هديله قصر في المكان الفلاني وفضه وذهب، وحتى سرايا اللي بيطلع عليها تبقى فضه، والناس فوجئ ان هو فعلا عمال ينفذ. واحد سمع الكلام في اداله فرجع يحكي تجربته، اه والله يا جماعه ده الراجل ده صادق واداني فعلا. تخيل كم الفتنه اللي ممكن يحصل بين الناس، يعني والله تبقى مشكلة كبيرة. فمن رحمة ربنا ان هو لم يقدر هذا، ان يخلي الدنيا عبارة عن فتنة بهذا الشكل الضخم. لا، ده هي الدنيا صحيح فيها فتن واختبارات، بس ما وصلتش للدرجة دي على هذا المستوى ان تعالى اكفر وخد ده الدنيا كلها في جيبك. فسبحان الله ربنا يقول لك ولولا ان يكون الناس امة واحدة خوفا من ان يكفر كل الناس، لو الاختبار كان صعب بالدرجة دي لكن ربنا الكفار دول كل ما يتمنون في الدنيا، لان الدنيا ملهاش اصلا قيمه. فاوعى الدنيا اللي ملهاش قيمه عند ربنا دي هي اللي تكون سبب في يعني ضياع الاخره. فشوف نكمل بقى الايات مع بعض. ولولا ان يكون الناس امه واحده، عشان ما يبقوش كلهم امه كافره والعياذ بالله ويفتنوا فيسقطوا، لان انت عمال تقول لهم ايمان وجنه واخره وكده، وهو شايف ان في فضه وذهب بيتوزع، يجي يقول لك لا يا عم هو فين ربنا اصلا؟ طب ليه ربنا يدي للناس اللي كفروا؟ اكيد ربنا مش موجود ما دام بقى الموضوع كده. فالناس هتفتن فتنه ضخمه جدا، ودي الفتنه اللي هتحصل مع المسيح الدجال يا جماعه في نهايه الزمان، ان هو من علامات الساعه ان هو بيبقى فيه يعني زي بلاء وقحط وجذب ومفيش امطار وبتاع، فيجي في وسط الناس دول ويبدا بقى ينزل امطار ويطلع الزرع ويقول لهم بس اكفروا بالله، فالناس تكفر والعياذ بالله. يحصل ذلك، هيبقى اكبر فتنه زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لانه هيلعب على الوتر ده، وتر الفتنه بالزينه بتاعت الدنيا وزخرف الدنيا. السوره كلها اسمها سوره الزخرف، ففي زخارف بتطير الايمان من عيون الناس، في زينه وفتن لما بتعرض على القلوب الواحد ممكن يقع لو ايمانه مش قوي. فنرجع نقول ولولا ان يكون الناس امه واحده، ربنا بيقول لك انا لولا كده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، تعالى يا عم اكفر وخد اللي انت عايزه في الدنيا مفيش مشاكل، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، شوف بقى كم الرفاهية، لبيوتهم سقفا من فضة. ياخد سقف من فضه في البيت، ومش بس كده، السلالم اللي بيدوس عليها برجله عشان يطلع فوق وتحت ويتمشى في القصر بتاعه، ومعارج عليها يظهر، اطلع يا عم، كل ده برضو من فضه، يعني مش حتى بلاط ولا سيراميك، لا يا عم من فضه، اطلع وانزل براحتك. وايه كمان، تعالوا نكمل ايه 34، ولبيوتهم، هنكمل، شوف يعني، شوف سبحان الله، القران بيحكي لك تفاصيل، كان ممكن يقول لك نديهم الدنيا خلاص، لا، الله سبحانه وتعالى يا جماعه خالق البشر وعارف ان في تفاصيل في الدنيا بتفتن الاعين، وفعلا ممكن الانسان يضل في مثل هذه الفتن. فربنا سبحانه وتعالى هنا كأن القران، يعني القران بيغوص في النفس البشريه ان فعلا في تفاصيل لازم تاخد بالك منها، اوعى تخلي الدنيا هي المعيار اللي بيفتنك واللي يطير منك. شوفوا احنا شباب لسه بادئين المجلس النهارده بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله اللي هو ايه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا ايه، الا فضائل بقى، نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده، دي كلها فضائل لمثلا مجلس العلم، حاجه اخرويه. طب تخيلوا لو هنعمل مجلس في الشارع ونوزع بقى ذهب وفضه، كم واحد هيحضر؟ يعني موضوع للاسف يعني ممكن ما يبقاش فيه مقارنه. فاحمد ربنا ان ربنا اختارك من بين ناس كتير جدا وشرح صدرك للقران وشرح صدرك للدين وخلك، حتى كلنا بنضعف، كلنا ممكن نغلط، كلنا ممكن نعصي، لكن يعني نحن نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونحاول نصحح المعايير، نتعلم من القران ايه هي المعايير المفروض اخد بالي منها، عشان دي اللي هتسيل فيها في اخرتي في القبر لما انزل، هسيب كل ده اصلا. نرجع تاني نكمل، شوف التفاصيل، لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، وايه كمان، ولبيوتهم ابوابا، يعني حتى البيت الابواب بتاعته، يعني هيبقى فيه ابواب جوه البيت اكيد برضو تبقى من فضه وتبقى من هذه الاشياء الثمينه. يعني طب ما ده باب يا عم، افتح واقفل اي حاجه وخلاص، لا، ياخد اللي هو عايزه، لان كل ده اصلا ملوش قيمه عند الله، ممكن يبذله عادي ويتركه. ولبيوتهم ابوابا، وايه كمان، وسررا عليها يتكئون. السرر اللي هي يا جماعه جمع الاسره اللي هو السرير، عارف السرير اللي الناس بتنام عليه، فيبقى حتى السرير بتاعه اللي بينام عليه حاجه كده في قمه الفخامه، والفرش بقى انواع حرير بقى واشياء لا تتخيلها، وده عشان ايه، عشان عليها يتكئون، يعني ياخد راحته كده ويأنتخ زي ما احنا نقول، يعني على الكنبه ولا على السرير، ولا ربنا يديله كل اللي عايزه، ذهب وفضه وحاجات، يعني يبقى القوائم مثلا بتاعت السرير تبقى من ذهب او من فضه، والفرش يكون افخم انواع المفروشات، كان ممكن ربنا يقول اللي يكفر ياخد ده في الدنيا، مفيش مشاكل. وايه كمان، وزخرف، الايه بتاعتنا بقى رقم 35، الزخرف ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم زخرف كمان مع كل ده. طب ايه هو الزخرف؟ كثير من المفسرين يفسر الزخرف هنا ان هو الذهب بقى، يعني مش بس فضه، مش بس حاجات يعني ثمينه، لا، ده ممكن كمان اللي بهالك ذهب، تاخد اللي انت نفسك فيه ذهب، مفيش مشاكل. فالزخرف يطلق كثيرا على مساله الذهب بالذات، لانه اكتر حاجه فيها فكره الزينه، والناس تعرفين حروب بتقوم عشان الذهب، المعدن اللي هو اغلى معدن في العالم ده. وطبعا الزخرف ايضا من المفسرين من يجعله عاما لكل ما يعني يطلق على الزينه، سواء كان زخارف او نقوش او اي حاجه فيها يعني عارف شغل كده معين، زي ما انتم عارفين احنا بنسميها زخارف، يعني النقوش، الزينه، او كل الحاجات دي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول احنا كمان نخلي البيوت دي بقى متزوقه، والفرش ده متزوق، سواء بقى حطينا دهب، حطينا فضه، حطينا نقوش جماليه، ايا كان، ندي للكفر. وبعد كده ربنا بيقول لك طيب لجعلنا لهم ذهبا، وبعدين ياخد الذهب وياخد الفضه ويبقى بيته بالشكل ده. ربنا بيقول لك وان كل ذلك، كل اللي انت سمعته ده بقى عباره عن ايه، حاجه كويسه. ربنا بيقول لك وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، ده مجرد غمضه عين هتاخدها بس في الدنيا، والاخره عند ربك للمتقين. ف القرآن هنا بيعيد بل بيزلزل الإنسان إنه يرجع يشوف حساباته ماشي إزاي. إن ربنا بيقول لك لو فرضنا إن ده حصل، ده مش معناه إن ربنا بيحب الشخص اللي هو إداله يعني كل الحاجات دي في الدنيا، ومش معناه إنه بيكره الإنسان التاني والعياذ بالله اللي هو مثلا حرمه من بعض نعيم الدنيا، لا، والآخرة عند ربك أغلى بكتير، بس شايلها لمين؟ للمتقين. اللي اتقى ربنا والدنيا دي لم تفتنه، ما بقاش يضيع صلوات عشان منهمك في جمع المال، ما بقتش تقلع الحجاب عشان تفتن الناس وتنال شيئا من الايه، من حظ الدنيا او زينه الدنيا او يتقال عليها فلانه كذا بتاع. فسبحان الله كل ده يا جماعه زخارف. احنا في سوره الزخرف كل شيء يزخرف كده ويفتن الناس ويخليهم يضحوا باشياء من الدين اللي هو ربنا قال والاخره عند ربك للمتقين، عشان ايه؟ عشان وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا. فاحنا سبحان الله بدانا الكلام بالاشاره عن بشار الهالك المجرم، نسال الله ان ينتقم منه ان يشفي صدور قوم مؤمنين. الراجل ده كان عايش في زخرف صح، حتى اللي خد الزخرف في الدنيا في غمضه عين لما راح منه، والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون. يعني احنا لو فرضنا ان هو كمل مثلا وفضل عايش لغايه ما يموت زي كتير من الظلمه، ممكن يفضل عايش عادي ومفيش مشاكل يعني وما يحصلوش حاجه، لكن ده مش معناه ان هي لازم تكون حاجه كويسه، لا، المهم ان هو اخرته عامل ازاي. خد بالك ممكن يكون الحمد لله غني وربنا فتح عليه، ومش حرام في حد ذاته الانسان اذا اتقى الله سبحانه وتعالى ان يكون عنده فلوس او عنده حاجه كويسه في الدنيا، ما حدش قال ان ده حرام. لكن المشكله ان ده لما بيؤدي ان دي تبقى القيمه والمعيار عند الناس لدرجه ان هم ممكن يضحوا، يعني واحد زي بشار ده في سبيل حكمه شوف دبح قد ايه وسجن قد ايه وعمل قد ايه، كل ده عشان يفضل قاعد على الكرسي اللي هو الزخرف الذهب والفضه، ويعيش في القصر اللي عمال يطلع وينزل في السلالم دي الذهب والفضه والزخرف، قصاد ايه بقى؟ تدبح شعوب وتهجر ملايين من البلاد وتعمل وتروع وتخوف فايه دي الاشكاليه؟ وقد تكون الحمد لله المساله ما توصلش للدرجه دي، الظلم العظيم ده والعياذ بالله. لكن على المستوى الشخصي يا جماعه، حتى احنا كناس يعني عاديين، ممكن الزخرف ده برضو يضيعنا يا جماعه ان احنا نضحي برضو بخيارات دينيه كتير عشان خاطر نحافظ على شيء من هذا الزخرف اللي هو لا يساوي عند الله شيء. فشوف يا جماعه لو الدنيا دي كانت تساوي حاجه عند ربنا لكن ما كانش هيديها بقى للكفار. لذلك ناس كتير تقول لك طب ليه يا عم في بلاد مثلا كفار متقدمين وعندهم ده، طب ليه ربنا خلاهم ياخدوا كده؟ هو ربنا بيقول لك اهو، بيوضح لك المساله، بيقول لك مش معنى ان انا اديتهم في الدنيا ان معناه ان انا راضي عنهم، لا، ده هي اصلا الدنيا دي لا تساوي عند الله شيء. فبيقول لك ده كان ممكن ربنا اصلا يجعل اي حد يكفر ياخد الحاجات دي كلها في الدنيا، بس ربنا ما عملش كده، ولولا يعني رحمه بينا والله، رحمه بالناس ورحمه بالضعاف من المسلمين، ولولا ان يكون الناس امه واحده كان ممكن الناس كلها تبقى امه واحده على الكفر والعياذ بالله، لما يلاقوا ان الفتنه بهذا الشكل، ان تعالى يا عم انت مش هتصلي خد 1,000,000 جنيه بس ما تصليش، اقلع الحجاب وخدي 1,000,000 دولار خلاص، تخيل الفتن هتبقى عامله ازاي. سبحان الله. فربنا بيقول لك هي الدنيا دي مش حاجه اصلا، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا كنا هنعمل كذا وكذا وكذا والحاجات اللي احنا شرحناها دي. فلكن ربنا ما عملش كده، وخلى عادي الدنيا بتروح وبتيجي، الحمد لله تلاقي مسلم عنده برضه دنيا، واحد تاني كافر الدنيا صعبه معاه شويه، فانت الحمد لله يعني تبقى الدنيا ايه متوازنه شويه. فيا جماعه يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء، يعني الحديث في الترمذي، لو كانت الدنيا دي تساوي عند ربنا جناح بعوضه، تعرف يعني ناموسة ولا حشرة عزكم الله، جناح واحد منها مش الجناحين حتى، لو كانت الدنيا دي تساوي بس جناح الدبانة دي ولا الحشرة دي، والله ما كان ربنا يخلي الكافر ده يشرب بق مية فيها. لكن ربنا يدي للكافر بق مية؟ لا، ده يدي له قصور وذهب وفضة زي ما انتوا سمعتوا كده في الصورة بتاعتنا، لأن هي ما تساويش حاجة أصلا. إنما الله عز وجل لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، هي دي بقى النعمة الكبيرة، اما الدنيا فيعطيها من يحب ومن لا يحب عادي خالص، لا تساوي عند الله جناح بعوض. كل الدنيا دي اللي احنا بنتخلق عليها وممكن حروب تقوم وناس تتدبح وكل ده عشان جناح بعوض، ده لو فرضنا ان واحد خد الدنيا كلها، فمن بالك ان احنا اصلا بنتقاتل في الاخر والناس بتموت بعض عشان جزء من جناح البعوض، جزء لا يرى بالعين بقى، يعني اصلا إذا كان هي البعوضة نفسها قد لا ترى يعني، فما بالك بالجزء من الجناح بتاعها. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا يا جماعة. ذلك في صحيح البخاري لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل وجلس في مكان ما، فبيقول أنا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. تعرف لما واحد بينام على حصير أو حاجة زي كده فترة طويلة، ممكن جلده من طبعا حاجة ناشفة زي الحصير أو كده، فممكن يأثر على الجلد. عارف أنت لما تحط إيدك تسند بطريقة معينة فترة طويلة كده على كرسي أو حاجة، ممكن تلاقي إيه كأن دراعك يعني فيه أثر من السمنة دي أو العوجة دي أو كده. فسبحان الله دخل سيدنا عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فلقى أن أثر الحصير مؤثر في جنبه، يعني خطوط الحصير وعلامات الحصير مؤثرة في مين؟ في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو تخيل عمر بن الخطاب اللي هو اصلا هو شخصيا من يعني عنده زهد كبير جدا، فتخيل هو لما يبكي من المنظر، فبيقول فبكيت. فقال عليه الصلاه والسلام ما يبكيك انت، طلعت لي يعني؟ فقلت يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله. يعني عايز يقول له كسرى وقيصر اعظم ملوك بقى الدول العظمى بقى، فرس وروم، امريكا وروسيا وحاجات زي كده بقى. فشوف إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني أنت عارف هما عايشين إزاي، وعنده بقى شوف الزخرف كله والسقف من فضة والمعارج عليها يظهرون وأبوابا وسررا وكل الكلام اللي شرحنا ده، هو ده كان كسرى وقيصر. فبيقول يا رسول الله يعني هما عندهم كل ده وأنت رسول الله؟ وما كملش حتى عمر، ما قدرش يقول له أنت نايم، شوف نايم على إيه، مخدة من ليف ومش عارف إيه وقصص يعني، وأنت رسول الله. وفعيط يعني هو لم يتملك نفسه، بيقول طب يعني الدنيا تبحبح شوية مثلا أو كده. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف بقى هنا الجواب النبوي العجيب، قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أنت يعني إيه مشكلة يعني بسيطة، إيه مشكلة ده هم خدوا الدنيا إحنا خدنا الآخرة، موضوع بسيط يعني، بس خلص خلص الموضوع. فهنا تظبيط المعيار. طب يا جماعة إحنا عارفين إن في بعض الصحابة كانوا أغنياء خاصة بعد كده، يعني في الحمد لله بلاد فتحت وكان في نعم، فهو ما بنقولش انه حرام طبعا انسان يستمتع بشيء من الدنيا في حدود المباح والحلال، كل ده مفيش اشكال، بس النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيحط معيار معين ان انت ما تجيش تقول كسرى وقيصر وتقارنهم بواحد مسلم فضلا ان يكون رسول الله اصلا عليه الصلاة والسلام. ده انت نعمة ربنا عليك والله بالايمان انه اصلا خلاك مسلم او خلاكي مسلمة اصلا، بس يعني تقول لا الله محمد رسول الله دي في حد ذاتها والله لا تقارن، حتى لو كنت مش لاقي تاكل اصلا يعني دي لا تقارن بكل نعيم الدنيا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هنا بيصحح المعيار، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة؟ ما قالوش مثلا طب خلاص انا هدعي ربنا، ربنا على كل شيء قدير برضو يكرمنا، لا لا لا، لان الدنيا بسيطة يعني تروح او تيجي. يا جماعة كل ما الانسان يبقى فاهم هذه الحقائق وتبقى واضحة ومستقرة عنده، إنه ما يكونش متعلق، يعني تخفف تعلقاتك عموما بالدنيا، بل تخفف تعلقاتك حتى بالأشخاص بأي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. أنت ممكن أنت غصب عنك بتتعامل وبتنال شيء من الدنيا، لازم دي طبيعتنا إحنا البشر في الآخر. بس لما الإنسان يا جماعة يكون كل همه وكل همه وكل أهدافه في الحياة يعني دنيوية، طب لا قدر الله لو الهدف ده ما تحققش أو الأمل ده ما تحققش، مش ممكن الإنسان ده ينهار وبيحصل يجيله اكتئاب ويجيله يعني. كم إنسان حصل مثلا إحباط واكتئاب شديد عشان مثلا لا قدر الله جوازة ما كملتش مثلا، فلان وفلانة كانوا متقدمين لبعض وبعد كده ما حصلش نصيب لسبب أو لآخر، يعني مثلا يعني لو هو فلان أو فلانة يعني حطت إن هو كل حياته مثلا في هذه المسألة فقط، الواحد يمشي بالحلال ما دام الموضوع حلال طبعا وياخد بالأسباب ويسعى ما فيش مشاكل، بس نفترض إن حصل شيء يعني قاهر مثلا قدرا مثلا ما يقدروش يعملوا فيه حاجة، او واحد تاني كان هو حلم حياته كله ان هو بيتارجت هدف معين وظيفة معينة لازم يوصل للمنصب ده في خلال مش عارف كام سنة ولا قدر الله قد تحدث اشياء ان مثلا يتظلم يا سيدي، او هو نفسه يحصل له ابتلاء لا قدر الله مرض او حاجة فما كملش الخطة زي ما كان مخطط، ايا كان كل من الإنسان يكون حاطط مجرد يعني أنت بتحط أهداف ماشي مفيش مشاكل مدام بالحلال وحاجة الحمد لله برضو تكون يعني تخدم إن شاء الله مسلمين أيا كان هي إيه، بس قصدي لو أنت حاطط إن ده هدف رقم واحد وخلاص ده هدف هو أهم هدف في الحياة، بقدر الله بتحصل صدمات. تفكرين يمكن زمان لما حصل هي أزمات المالية كان في ناس جماعة تنتحر، في ناس اللي هي خسرت في البورصة فلوسها، يعني كانت أزمة عالمية كبيرة حصلت زمان يعني، سبحان الله في ناس كان تقروا بقى في الأخبار اللي دخل والعياذ بالله يعني قتل مراته وقتل عياله وراح في الآخر شنق نفسه ومات يعني من الصدمة. يعني تخيل إنسان يعمل كده، ده من الصدمة. يعني هو فقد كل حياته، هو حياته كلها كانت عبارة عن فلوس وأرقام وأرصدة في البنوك. فلما يصحى في يوم من الأيام يتقال له إن البنك ده أصلا فلس أو البورصة كلها انهارت أو حصل معرفش إيه في العملة أو حصل، فخلاص ده فقد معنى الحياة بالنسبة له، نهاية الحياة. إنما لما الإنسان تكون تعلقاته بالله، الله عز وجل لا يفقد أبدا، بل هو الحي القيوم، فهنا السكينة بطمئنان، ويبقى الإنسان ماشي كده بالراحة في الحياة، ويبقى عارف إن الدنيا دي يعني يسعى بيها، يسعى في الحلال زي ما ربنا أمره سبحانه وتعالى، لكن ما تبقاش متعلق. يعني في فرق بين إن أنت بتسعى وبتعمل حاجة مدام حلال، سواء شغل سواء زواج سواء أي حاجة، لكن التعلق الشديد المبالغ فيه ده مش كويس، لأنه أحيانا ممكن أصلا يخلينا أقع في الحرام. يعني افترض سكة الحلال كانت مقفولة، طب ما أنا ممكن مدام الموضوع زاد عن حد ولا ممكن أروح أقع في الحرام والعياذ بالله، أو حتى لو ما حصلش ان انا اقع في الحرام ممكن يعني يجي لي بقى احباط واكتئاب واخش في نوبات شديده جدا من التعب النفسي وكده. لكن لما الانسان تكون طموحاته كبيره قوي دينيا مع ربنا سبحانه وتعالى، طموحك ايه؟ طموحك الجنه. طب خلاص، من يحد بينك وبين الجنه؟ موضوع بسيط والدنيا بسيطه يا سيدي، تروح وتيجي ومشي الدنيا. يعني ما دام معاك ربنا، يعني من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. والله هي كده، يعني انت معاك ربنا خلاص، دين بسيط. لذلك هنا ربنا بيقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي الآية الثانية وزخرفة، يعني حتى لو خدوا الذهب نفسه، مش بس فضة، مش بس زخارف، وزخرفة اللي هو أعلى أنواع الزخارف، الذهب اللي بتقوم عليه الحروب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. طب وإيه؟ والآخرة عند ربك للمتقين. يا جماعة يا ريت الآية دي ما تبقاش مجرد رسالة النهاردة، يعني ريت نحفظها وتبقى شعار حياتنا كلها. نقول دايما مع بعض كده، كل واحد وانت ماشي في الدنيا وانت ماشي في تفاصيل الحياة وتفاصيل الفتن، دايما ذكر نفسك لما تشوف حاجة هتفتن عينك وهتاخدك أيا كان، حتى لو شهوة محرمة، يعني حتى لو شهوة محرمة عرضت عليك، افتكر ان ده من الزخرف أيضا بتاع الدنيا. يعني ما تخليش الحاجات دي يعني ولا تمدن عينيك زي ما انت عارف. والزخرفة تقول لنفسك كده، وإن كل ذلك، ده أنا واخدت كل ده لما متاع الحياة الدنيا، يعني مش معناه أن أنا فزت، يعني مش لازم، المهم الآخر أخبارها إيه، ده اللي هتسأل عنه. والآخرة عند ربك المين للمتقين. فوالله نعمة أن ربنا يعني يخليك بتصلي، حافظ على الصلوات مثلا، يخليك الحمد لله محجبة، يخليك بتتحرى الحلال في شغلك، أي ممكن يحببك في القرآن، كل ده. والآخرة عند ربك للمتقين، ده من كرم ربي، هو ده اللي احنا نتنافس فيه ونفرح عليه. أو الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجماعة دي مقاييس محتاجة تتعدل وتتظبط تاني. احنا شفنا بشار المجرم ده هو عاش حياته كلها عشان الزخرف ده يقعد فيه، حتى هذا الاختيار سبحان الله لم ينعم به، حتى ما كملش. يعني حتى اللي بيسعى في هذا الخيار مش مضمون برضه، يعني سبحان الله هيبقى اكثر من كده. فما بالك انه حتى زي ما قلنا لو كمل، طب ما المصيبه في الاخره والعذاب الاخره اكبر. والدنيا دي محتاجين نرجع تاني ونشوف فعلا هل تستاهل ان احنا نضحي بالدين بالطريق الاخره الذي لا ينتهي. احنا شفنا موقف عمر بن الخطاب مع النبي عليه الصلاه والسلام ازاي صحح المعيار ده، بل في حديث اخر في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام ماشي في الأسواق بين الناس، كان متواضع عليه الصلاة والسلام، بينزل يمشي بين الناس ويتكلم معهم. فهو ماشي في السوق في يوم من الأيام والناس كنفيه، الناس حواليه كده، فمر بجدي أسك، يعني عارف الجدي اللي هو زي المعزة أو الخروف الصغير ده أو حاجة زي كده، الجدي يعني معروف. فبجدي أسك ميت، كان في جدي لسه ميت فمنحقوش حتى يشيلوه أو حاجة، عارف لما بيبقى في حظيرة مثلا فيها شوية حيوانات أو كده، عادي يعني قدر ربنا في جدي مات في النص كده لسه ميت فمحدش لحق يشيله أو كده. فهو معدي مع الناس عليه الصلاة والسلام، عدوا على الجدي اللي ميت ده، بس شوف بيقول فمرة بجدٍ أسك. يعني إيه أسك؟ قبل ما يقول ميت قال أسك ميت. الأسك اللي هو عنده عيب في ودانه، يعني حاجة كده خلقية سبحان الله، أو إن هو ودانه كانت صغيرة أو حاجة يعني فيها عيب معين. فتناوله فأخذ بأذنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام راح ماسك الجدي اللي مادة من ودانه كده اللي هي فيها عيب أصلا صغيرة جامد قوي أو كده. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيكم يحب أنه أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يعني مين يشتري الجدي ده ويدفع درهم وياخد الجدي ده. فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. يعني بيقولوا احنا ده تروديته لنا ببلاش، يعني والصحابه برضو عادي شوف واخدين راحتهم يعني. انا لا يعني حتى لو ببلاش اصلا مش هناخده، يعني ده هو اصلا ده عيب، ده هو يعني ده في عيب اصلا، حتى لو كان صاحي ما كناش هنشتري، مش هينفع في حاجه انه معيوب، يعني ان ليه اشتري حاجه معيوبه اروح اشتري حاجه سليمه. فقالوا ما نحب انه لنا بشيء اصلا، يعني حتى لو خدنا ببلاش يعني جدي ميت وكمان في عيوب هناخده ليه يعني. وما نصنع به ان بي. قال عليه الصلاه والسلام اتحبون انه لكم؟ طب تحبوا فكروا تاني كده. قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك، فكيف وهو ميت؟ يعني شوف الحديث بيقول يا رسول الله لو كان عايش احنا كناش هناخده، ده حتى هو عايش فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاه والسلام، وهنا بقى موضوع الشهد، قال عليه الصلاه والسلام فوالله، وهو صادق عليه الصلاه والسلام مش محتاج ان هو يحلف يعني، لكن يؤكد هذا عشان احنا ننتبه. قال عليه الصلاه والسلام فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم والله الدنيا بقى كلها بالفتن اللي فيها يا عم، بالأصول بالعربيات بالشهوات بالمال والبنون كل الكلام ده أهون ولا تسوى حاجة عند ربنا، زي ما انتوا زهدتوا في هذا الجدي الميت وقلتوا محدش عايز ياخده وكلنا زهدنا فيه وسبناه ومشينا عادي، يعني مرمي في الشارع ومش هيتسرق ولا حاجه، يعني ده شويه وهنيجي ندفنه اصلا فملوش قيمه، يعني كلنا زهدنا فيه ومحدش عايزه ملوش قيمه هين على الناس. فقال الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام والله الدنيا بقى كلها بكل ما يتسارع فيه الناس ويضيعوا الدين عشان خاطر الدنيا، والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، زي ما انتوا زهدتوا في ده الله عز وجل يعني هذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيء. لذلك كان ممكن بكل سهولة بيبذلها للكفار، يترك هؤلاء الظلمة يملي لهم يعيش سنين وسنوات في قصور ويأكل ويشرب، وممكن المسلم الثاني يكون شخص مسكين يكون شخص يعني غلبان عنده ابتلاءات في حياته، فيجي لك الشيطان بقى يقول لك اه شوف بقى فين ربنا، يعني انت دلوقتي خدت قرار في الدين مثلا الحمد لله امرأة ربنا من عليها وقربت من ربنا وخدت خطوة اتحجبت ايا كان، ولا قدر يحصل لها اختبار يا سيدي مثلا الزواج يتأخر شوية، او العكس راجل خد خطوة وترك شغلانة حرام او كده يبتلى ان هو يحصل له اي حاجة، احيانا بيكون يبتلى حتى ان هو يعني يجد بعض الناس اصحابه اللي قدام يسخروا منه او يتريقوا عليه او يلوموه على حاجات او كده، فيجي يقول ايه ده يعني انا قربت من ربنا ويحصل فيها كده، لا لا لا خلاص بقى يجي لك بقى الشيطان ويبدأ بيقنعك شفت انت عشان دخلت خطوة مع ربنا فربنا تخلى عنك والعياذ بالله، فسيب بقى وارجع، ما انت كنت احسن زمان وانت كنت زي الفل زمان، ليه تدخل نفسك في القصص دي ومش عارف ايه، طب ما انت هو حصل لك ابتلاءات واختبارات وربنا سابك والعياذ بالله، انه مش فاهم يعني هو بيخدع بقى الانسان. لذلك احنا محتاجين نركز على هذه المركزيات ونفهم قدر الدنيا عند ربنا، ولازم يبقى في اختبار، فقدر الدنيا بسيطه جدا يعني ربنا يقدر يديها لك بكل سهوله، فما تعذبش نفسك يعني اوعى تسيب الدين عشان خاطر الدنيا، يعني هي اهون على الله من هذا الجدي الاسك الميت، سهل ان ربنا يبذلها لك ولكن رحمه من الله واختبار. يا جماعه احنا عايشين في اختبار في الدنيا، يعني هي دي طبيعه الدنيا، لو كان كل واحد هيمشي في طريق الدين هياخد بقى كل حاجة نفسه فيها كان برضو كتير من المنافقين هيخشوا ويختاروا طريق الدين، يعني هي فسبحان الله لا لازم يبقى في اختبار. نرجع أخيرا نقول لما وصلنا للآية وزخرفة الآية 35 في سورة الزخرف، السورة كلها سميت الزخرف، كل شوية يا جماعة محتاجين نراجع السورة دي خاصة هذه الآيات اللي احنا قرأناها عشان نعيد معيارة الأمور تاني، ويعني معيارة ومقياس الفتن اللي احنا بيقابلنا في الدنيا، المفروض نضحي بإيه ونختار إيه وهكذا. الدنيا اختبارات. فربنا بيقول لك وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. في آية لما تقراها اللي بعدها مباشرة هي 36، يقول سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احنا كده خلاص خلصنا الزخرف، خلصنا الذهب، خلصنا الفضة، خلصنا القصة دي شرحناها. طيب الآية اللي بعديها بتتكلم عن حاجة تانية لكن هي مرتبطة أشد ارتباط بما سبق. الآية بتتكلم عن ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعش يعني ايه؟ انت عارف بيسموه العشاء الليلي اللي هو البصر الضعيف، في واحد يسموه أعشى، كان في شاعر طبعا مشهور زمان اسمه الأعشى، اللي هو لا يبصر جيدا بالليل، يعني ممكن يعني هو مش أعمى لكنه هو مش بيشوف كويس لما تبقى الدنيا مثلا ضلمة أو حاجة، فكان ممكن بالنهار يعني هو ماشي حاله لكن الدنيا تضلم وكده ممكن ما يعرفش يشوف كويس، فكانوا بيسموه شخص أعشى أو بيعشو، يعني مش بيشوف كويس في الضلمة أو كده. فربنا يقول لك ومن يعشو عن ذكر الرحمن، يعني اللي يبدأ يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن ذكر ربنا وعن هذه المعاني اللي احنا ذكرناها في القرآن ويترك هذه المعاني ويقبل على الدنيا، يعني هو ممكن يبص في القرآن، بس حتى لما يبص في القرآن بيبقى عامل زي الأعشى ده اللي هو مش بينظر نظر غير متمكن، يعني نظر مش مد القرآن حقه، فهو بتلاقيه بيقرأ وبيختم وكده ومش مشاكل. زي احنا للأسف تجد عندنا مثلا في رمضان الحمد لله كتير بيقبل على القرآن والتراويح والتهجد والصيام زي ما انتوا عارفين، لكن نسأل الله العفو والعافية مجرد ما رمضان يخلص للأسف الشديد تجد كثير من الناس اللي ربنا من عليه في القرآن قد في رمضان قد يكون ختم القرآن وغيره، تجد ان هو يعني كأنه انسان آخر، ده من أول يوم العيد تجد للأسف اللي قلعت الحجاب تاني واللي رجع يفرط في الصلوات تاني واللي رجع. طب يا جماعة احنا مش قرأنا القرآن؟ وشوف الأفراح مثلا اللي بتحصل في العيد يعني بعد كده بعد رمضان بيبقى موسم طبعا للأسف ده مش حاجة وحشة، أكيد حاجة كويسة الحمد لله الناس تتزوج في الحلال، لكن الإشكال اللي انتوا عارفينه يعني إن هل دي أفراح ترضي الله؟ في الغالب لأ للأسف، إن دي فيها كم الاختلاط وكم العري وكم الرأس وكم الحاجات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإزاي نحن يعني بعد قراءة القرآن وبعد المفروض العلم ده يأثر فينا ونحن ننظر نظر غير نظر الأعشى، لأن في عقوبة شديدة ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي هو يعني ممكن يسمع يرمي ودن كده وخلاص لكن مش بيهتم قوي وينصرف. طب هو ليه ما بصش كويس في القرآن؟ بسبب زخرف الدنيا واخد عينه جامد قوي، فالزخارف دي خلاص خلت عينيه هو مشدوه ومشدود ومنتبه لتلك الفتن وتلك زينة الدنيا، شهوات الدنيا واخد عنيه، فممكن يجي يبص في القرآن. بس خليني اما اقرا بقى الصفحتين دول واقفل عشان ايه اتاخرت انا يعني هو مش طب انت قلت ايه صليت بانهي سوره طب عملت لا انا مش واخد بالي يعني. ومن يعش عن ذكر الرحمن يترك القرآن او اذا نظر نظر خفيف بسيط لا يتدبر لا يتفكر لا يذكر الله يعش عن ذكر الرحمن والعياذ بالله يا جماعه في عقوبه، نسال الله ان ينجينا واياكم واحبابنا جميعا منها، عقوبه شديده. الانسان اللي بيعرض عن الذكر ويعرض عن القرآن نقيد له شيطانا فهو له قرين، يعني يسلط عليه بعد كده شيطان لما هو يبدأ يعني يترك القرآن ويقبل على الزخرف، يترك القرآن ويقبل على الزخرف يعاقب. يعني هو في الأول كان بين البنين يعني يقدر يقرب، لا هو مشكلة ان بعد كده بيبقى فيه عقوبة. نقيد له شيطانا يعني عارف نهيئ له شيطان قرين ليه ملازم ليه صاحب ليه، لأن الإنسان كل ما يشوف فتنة ومثلا يتركها ويعرض عنها ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربنا بيكرمه ونكتت في قلبه نكتة بيضاء، وكل ما يعرض شايف مثلا حاجة حرام لا يغض بصره ويمشي من ناحية تانية أو ما يشوفش أو كده، ده غالي قوي عند ربنا، يعني نكتة بيضاء نكتت في قلبك في هذه اللحظة، معصية كنت تقدر تقع فيها وتتمناها وتشتهيها وأعرض عنها هذا الإنسان، فالموضوع مش ببلاش، ده انت عليت يعني موضوع كبير قوي عند ربنا، والنقطه البيضه دي النقطه البيضاء تاني مرة يحصل ابتلاء تاني برضو الزخرف ما خدش عينك، لا انت مع ربنا. طيب نقطة تاني بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقلب آخر العزب ده اللي هو لما تعرض عليه الفتن يفضل يقع في معصية ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة، والعياذ بالله حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. يعني أوصاف غريبة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القلب اللي هو عمال إيه يعني يتشرب هذه الفتن معصية ورا التانية، هو فاكر هي مجرد معصية. لا، الإشكال يا شباب إن المعاصي دي بعد كده بتخلي القلب ضعيف جدا لدرجة إن بيسهل، أنت كده بتسهل عملية استيلاء الشيطان على القلب، إن هو ساعتها يمشيك بقى يمين شمال ويخليك ممكن والعياذ بالله تبعد قوي قوي قوي قوي وتمشي ورا الزخرف ده وتترك الله سبحانه وتعالى، تترك رسوله عليه الصلاه والسلام، تترك القران. فخد بالك، ومن يعش عن ذكر الرحمن، اوعى تسيب ذكر الرحمن وتسيب المعاني اللي اتعلمناها في القران دي عشان خاطر زخارف الدنيا، نقيد له شيطانا فهو له قرين. يبقى عارف قرين يعني صاحبه، وفي الدنيا يقول لك ده صاحبه وحبيبه، لكن تعالى بقى شوف في الاخره رقم 37، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. صاحبه ده في الآخر هيضيعه. خد بالك، قد يكون أحيانا شياطين الإنس، يعني لما تبقى الشلة اللي حواليك اللي انت حاطط فيها نفسك، بل أحيانا يا جماعة بتكون شلة حتى إلكترونية، يعني حاجة على النت مثلا، يبقى واحد مشترك في صفحات معينة، بيتابع قنوات يوتيوب معينة، بيخش على بيعمل فولو لصفحات معينة في انستجرام في أي حاجة، ما ده برضو انت بتحيط نفسك ببيئة خطيرة ممكن تفتن عينك جامد جدا وتاخدك في حتة بعيدة خالص. فدايما خد بالك انت بتصاحب مين، سواء على الواقع الحقيقي او الواقع الافتراضي. وانهم يصدونهم عن السبيل، مشكلة ايه بعد ما الشيطان ده يفضل يزين للعبد ويوقعه واحدة ورا التانية؟ مش مثلا يجي الشخص ده يقول لا ده انا كده زودت قوي ارجع بقى، لا شوف الشيطان يقول له ويحسبون انهم مهتدون، يعاقب هذا العبد بعد فترة والعياذ بالله، ربنا ما يكتبها علينا ولا عليكم ولا على أحبابنا أبدا، عقوبة ان هو كان زمان شايف غلط دلوقتي بقى شايفه صح. يعني كان في الأول ممكن يكون عامل غلط وهو عارف والله أغلط ربنا يغفر لي، لا ده بعد كده ممكن تلاقيه بينافح وبيجادل وبيبرر ويقولك أصلا مين قالك ان الكلام ده غلط، أصلا كل الناس تعمل كده أصلا على فكرة، ويقعد بقى إيه تبريرات وتقريرات، وسبحان الله العظيم بقى فعلا هو شايف ان ده حاجة عادي، يعني لانه دخل نفسه في المجتمع ممكن فعلا يكون بيعمل يعني وصل لمستوى عالي جدا من الغلط، فهو شايف نفسه يعني عادي يعني تحت حاجه بسيطه يعني. وانهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، يبقى فاكر نفسه مهتدي. حتى شوف بقى، حتى اذا جاء انا، لما يجي بقى الشخص ده قدام ربنا يوم القيامه، احنا قلنا الدنيا دي بتخلص بسرعه، فجاه الانسان بيلاقي نفسه نزل تحت القبر يتسال من ربك ما دينك من نبيك، مش هتسال عن زخرف الدنيا ده خالص. فسبحان الله، حتى إذا جاء أنا، قال لما يجي في الآخرة، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني لما يقابل قرين ده بقى في الآخرة، يعني قرين ده أنت في الدنيا خد بالك الشيطان بيبسطك، يعني أو أنت تتوهم إن هو بيبسطك، هو بيلعب الحتة دي. يعني الله سبحانه ما بتري أنا بسط الشلة دي لذيذة، إيمانا يعني يبقى فيه صحبة بالولاد والبنات ومش عارف ايه، ونقعد نهرج ونضحك ونلعب انت يا ابني الشيطان عمره ما هيبقى حابب انك تتبسط عدو. يعني هل في عدو في الدنيا يعني يبقى عاوزك تتبسط؟ يعني لا، عدو ده يعني عايز يتبك. فهو بيميلك في الدنيا فخوخ وزخارف تنبيع عينك، لكن تعالى في الاخر المصير. وانه في الايه 38، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بينك القرين بينك، يعني زي بين الشرق والمغرب كده، الشرق والغرب، تبقى انت في حته ما كنتك اصلا. فوحش يعني صاحب الدنيا، انت السبب ان احنا بنقول دلوقتي. سبحان الله العظيم، دي كلها خطوره الانسان يا جماعه يفتن بالزخارف، وتبقى الزخارف هي اللي بتاخد عينه ويتعامى وينظر في القرآن نظر خفيف ضعيف. يعني محتاجين نراجع دايما المعاني دي وناخد بالنا. الختام ان لو بصيتوا يا جماعة في سورة الزخرف هتجد ان ربنا عز وجل ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وطبعا انتوا عارفين ان قصة موسى عليه السلام جات كتير في القرآن، لا تكاد تجد يعني سورة من السور اللي بتذكر طبعا قصة الأنبياء إلا وتجد فيها فرعون وموسى في الغالب. لكن العجيب أن في سورة الزخرف ذكر التفصيلة أظن أن هي لم تذكر إلا في هذه السورة، رغم أن هي ذكرت كتير، قصة موسى وفرعون كلنا عارفينها. لكن لو بصيت بص سريع كده في الآية رقم 53 قبل ما نختم، هتلاقي أن في السورة دي بالذات فرعون طلب كده من موسى غريب شوية. في الآية رقم 53 بيقول إيه؟ كان طبعا عمال يفتخر من أول الآية 51، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شايفين العمال برضو مفتون بالزخرف اللي هو المعايير المادية بتاعته. وشوف بقى برضو معيار البايز بيقول إيه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني تختاروني أنا ولا تختاروا موسى؟ بقى أنتوا تسيبوني أنا اللي عندي هذا الملك وهذه الأنهار والقصور وتروحوا تمشي ورا واحد مهين حقير مش معاه حاجة من الدنيا ولا يكاد يبين، مش بيعرف يتكلم كويس، لكن أنا اللي معايا الإعلام ومعايا كذا ومعايا كذا. شوف طيب، شوف بقى كمل الآية 53 بيقول فلولا ألقي عليه، بيقترح فرعون يعني بيقول طيب مش كان يلقى على موسى ده، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، مش كان يجي كده معاه أساور كده ذهب لابس ذهب أو معاه يعني إيه، معاه فلوس معاه غنى معاه عشان نمشي حتى وراه نفكر نشاور عقلنا، إنما جاي كده مفيش خالص. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين أو على أن يخش لنا كده بملك ولا حاجة يبقوا ماشيين معاه. فشوف ده المعيار البايظ اللي هو إن إحنا بنقيم الأشياء ونقيس الأشياء، هو معاه كام؟ هو بتاع إيه؟ هو إنما هو معاه حق ولا معاه باطل؟ أهل الدنيا المعيار عندهم بايظ. فشوف سبحان الله كأن هذه التفصيلة ذكرت اللي هي في قصة موسى عليه السلام، إن هو طلب فرعون إن يبقى فيه أساور مع موسى من الذهب أو كده ويكون معاه هذه الدنيا، كان من مناسبة ذكر هذه التفصيلة خاصة في سورة الزخرف إن إحنا نفس موضوع السورة يا جماعة. دايما السورة اللي تأمل في قصص اللي بتارد في السور هتجد إن فيه ارتباط، إن هي مش بتذكر كده وخلاص يعني وأنت ماشي تلاقي قصة موسى قصة عيسى، لا حاشا لله، إنما تأمل دايما وأنت بتقرأ بتدبر إنك أنت تشوف القصة دي يعني هي عايزة توصل لك إيه في هذه السورة. فإحنا اتكلمنا عن السورة إن فيها مشكلتنا في الزخرف، الزخرف اللي بيفتن الناس والانشغال بالدنيا والكلام ده كله، وإن إحنا ممكن نبيع الآخر عشان خاطر الدنيا. فآدي فرعون مثال على شخص باع حاجة باع الآخرة كلها، هو كان برضو نفس المعيار، لاحظوا وقارنوا بين المعيار اللي كان ماشي عليه فرعون، بيقول هو يخش معاه دهب عشان هنبدأ إيه نتفاوض ونتكلم وجايز يطلع صح، إنما داخل كده من غير دهب أنت مين؟ مش هينفع. لاحظوا مش هو ده نفس المعيار اللي إحنا قلناه من شوية في بداية الدرس عن كفار قريش لما قالوا فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني احنا مش هنؤمن بالقرآن ده لان كان المفروض ينزل على حد غني يعني كده من القريتين مكة والطائف، يجي فيها واحد من اثرياء مكة او الطائف هذه العواصم الاقتصادية فيها ناس اغني، فكان المفروض القرآن ده المعيار بتاعه ينزل على من دول، انما ينزل على محمد اليتيم عليه الصلاة والسلام لا ما ينفعش. فهو نفس المعيار في كل زمان ومكان، ان اوعى يكون ده معيارك في الحياة ان انت تقيم، يعني تبقى لابس نظارة الزخرف دي، نظارة خطيرة جدا بتقيم بها الأشخاص وتقيم بها الأشياء وتقيم بها، لا خد بالك. ولذلك سبحان الله في ختام هذه السورة سورة الزخرف لو جينا كده على الصفحة الأخيرة والقبل الأخيرة ستجد أن الله عز وجل لما تكلم عن الجنة، ربنا جعلنا وإياكم وأحبابنا منها يا رب من أهلها، ربنا عز وجل بيقول في الآية رقم 70، شوف بقى هنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شوف الأول من آية 68 يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يعني خلاص بقى انت ما اتفتنتش الحمد لله بالزخر في الدنيا ومت على هذا الاسلام وهذا الدين وهذه الحقائق وهذا القران، واحنا قلنا الدنيا حاجه بسيطه خالص وخلاص وبنموت. طيب يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، النهارده ما فيش خوف ولا هتحزن ولا هتزعل. مين دول بقى؟ الذين امنوا، ده 69، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. الناس اللي كانوا في الدنيا لما كانوا عايشين في الدنيا كانوا مسلمين، عارفين قيمه لا اله الا الله، عارفين قيمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عارفين قيمة كتاب الإسلام اللي هو القرآن، مش بينظروا فيه نظر الأعشى زي ما شرحنا. يتقال لهم إيه؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فخش بقى الجنة وما فيش عذب في الجنة، يعني كله معاه أزواج، سواء اللي كان متزوج إن شاء الله مدام هما الزوجين كانوا مسلمين، أو اللي ما كانش متجوز يتجوز في الجنة، ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما فيش بقى ابتلاءات الدنيا وإن لا لا كل حاجة خلاص انتهى الاختبار. ودخول الجنة أنتم وأزواجكم شوف تحبرون، يعني كل بقى أنواع السرور والنعيم المقيم. خش بقى إيه اللي يحصل؟ شوف يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف مش ده الزخرف بتاع الدنيا اللي كان بيتفتنوا عشانه؟ يا عم هو موجود، انت خايف من ايه؟ والله ربنا مش هظلمك. يطاف عليهم، ده بس تخيل ان الملائكه بيطوفوا عليك يعني بصحاف من ذهب، ده الطبق اللي انت هتاكل فيه ذهب واكواب من ذهب، مش بس كده، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني اللي انت مرضتش الزخرف ده انت غطرك في الدنيا وغضيت قلبك كمان، واحيانا بيكون غض القلب ده مهم جدا، لا يكفي غض البصر، غض القلب، ما تخليش الامور دي يعني تشغل قلبك وتفكيرك. فتخيل انت في الدنيا تعبت وبعدت عن هذا الزخرف وقصدت وجه الله وقومت وجهدت نفسك، فربنا يقول لك اهو وفيها ما تشتهي الانفس، ايه اللي كان نفسك فيه في الدنيا يا سيدي، وتلذ الاعين، ايه اللي كان نفسك تبصره في الدنيا ويبقى عندك ومعرفتش تجيبه، تعالى كل ما قلت وانتم فيها خالدون. الناس بتوع الدنيا ماتوا خلاص، ومنهم اللي دخل النار عشان يتفتن بزخرف الدنيا، انت بقى قاعد فيها خالد يعني بمزاجك يا سيدي، عايز كل النهارده كذا وبكره كذا وتعمل كل نفس انت واك ايه، اقعد بقى براحتك يعني كل نفسك فيه. ربنا يجمعنا واياكم واحبابنا يا رب هناك، لان ده النعيم المقيم. لذلك ربنا قال وتلك الجنه، الجنه اللي انتم بتسمعوا عنها دي، يتقال لهم بقى في الاخره وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. ده انتوا بتعملوا في الدنيا، مش بس كلام يا جماعه، مش عايزين نخلي الدروس دي مجرد ان احنا بنتكلم، والكلام طبعا موجه ليا اولا، يعني ربنا يعفو عنا وعنكم، ان احنا سواء اللي بيتكلم او اللي بيسمع نحاول نخلي المساله تتحول الى عمل، عايزين علم لاجل العمل ان شاء الله تعالى. فتخيل كل لحظه انت بتعمل فيها في الدنيا دي غاليه جدا، لدرجه ان انت ربنا هيفكرك بيها في الاخر، هيقول لك وتلك الجنه، او شوف الجنه انت اتبسطت بقى لما دخلت وخدت بالي نفسك ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يا عم زخرف ايه بتاع الدنيا، انت دلوقتي الطبق اللي بتاكل فيه، الكوبايه اللي بتشرب فيها ذهب وفضه فانت يعني خلاص ايه اللي فاتك، يعني ايه اللي فاتك في الدنيا، مش ما تزعلش، ايه اللي كل حاجه محلوله في الاخر، وكمان انتم فيها خالدون. ربنا بقى يفكرك وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. اصل انت تعبت في الدنيا وربنا عارف تعبك ده، ربنا عارف قد ايه فلانه قومت معصيه معينه، وقد ايه فلان قوم الحرام ده، قد ايه هم ابتعدوا عن الزخرف اللي شغل عقول وقلوب واعين الناس، والبهرجه اللي على صفحات السوشيال ميديا وغيره، زخارف زخارف زخارف عماله تاخد اعمار الناس وافكار الناس واموال الناس. فتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. العمل يا جماعه، افتكر كل ما همتك تضعف في العمل، افتكر ان ده هو الثمن اللي انت بتدفعه عشان يتقالك الكلمه دي في الاخره ان شاء الله، وطبعا كله برحمه الله، لكن احنا بنبذل ما نستطيع. لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون. وعلى المقابل للاسف ان المجرمين، الايه اللي بعديها رقم 74، ان المجرمين بقى طب اخبارهم ايه، اللي خدوا زخارف الدنيا وعمل كل اللي نفسه فيه في الدنيا، ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. شوف بقى المقارنه، ده عش يومين في الدنيا واستمتع بالزخارف ويجي وخلد في النار العزب بالله، والعكس بالعكس، الثاني صبر شويه في الدنيا، واصلا والله يا جماعه الصبر مع الله سبحانه وتعالى صحيح في الاول الدنيا صعبه شويه، لكن بعد كده والله يتحول الى نعيم، يتحول الى لدرجه ان الشخص لما بيتذوق حلاوه الايمان دي عارف يكره ان يقذف في الكفر، ان يرجع الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار العزو بالله. طيب ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم يعني مش بيخفف حتى، مفيش لحظات، لا انت خدت زخرفك كلها في الدنيا، مش انت عملت كل نفسك فيه في الدنيا وعصيت ربنا وتقال لك ده حرام، يا عم كل الناس بتعمله، يا عم ده ما ينفعش، يا عم مين قال لك اصلا ان في جنه وفي نار والكلام، انت لسه بتصدق اساطير الاولين. والعياذ بالله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني عارف مبلس يعني ايه؟ مبلسون يعني آيسون، خلاص جاله يأس، مفيش يعني مفيش حل، مفيش مخرج. ربنا بيقول وما ظلمناهم، ما ظلمناهمش، ولكن كانوا هم الظالمين، هم اللي اختاروا زخرف الدنيا عن زخرف الآخرة، اختاروا معصية الله عز وجل والكفر به ومحاربة أولياءه في الدنيا عشان هم اختاروا كده وظلموا الناس، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. شوف في الآخر والعياذ بالله قد إيه بقى، ونادوا يا مالك، ليقضي علينا ربك. يعني وصلوا درجة من اليأس. انت عارف في صور تانية ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، يطلبوا تخفيف. لا ده هنا وصلوا مفيش حاجة بتستجاب خلاص. فبدأوا يندهوا خازن النار اللي هو مالك، مالك هو من الملائكة اللي هو ايه خازن اهل النار. فبدأ اهل النار من كتر البكاء والعويل والصراخ واليأس اللي هم فيه، تخيل يطلبوا هذا الطلب العجيب، بيقولوا ايه مش هيطلبوا بقى ان يحصل تخفيف او حاجة، هم عرفوا ان مفيش قصة دي. ونادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، طب قول لربنا يموتنا. انت متخيل ده اللي عمال يرتع دلوقتي في دماء المسلمين، ولا بشار ولا نتنياهو ولا ولا ولا، ويروح بيته ياكل ويشرب ويكوي البدلة عشان والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلي بس ربنا يموتنا احنا، دي اقصى امنية عندنا. قال حتى دي، قال انكم ماكثون. لا تفضل هنا مش هتموت، تفضل تتعذب. سبحان الله، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. الحق جالك، كان في سورة اسمها الزخرف، انت بقى ما حبيتش تبص في القرآن، او ما بصيتش نظر شخص متمكن، بل نظرت نظر الاعشى اللي هو بيبص كده اي كلام، يعني يسمع اي كلام وخلاص، ادينا سبحنا ذكرنا ومع السلامة مش عارف انا. لا احنا عايزين يا جماعة النظر اللي بيغير الانسان، زي ما كانت الايات بتزلزل قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ولقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون، كان في اتباع للهوى، انا مش عايز ده، انا عايز اعمل في مزاجي في هواي وهكذا. طبعا يا جماعة عشان ما اطولش عليكم، الحقيقة السورة جميلة ورهيبة، وفيها آيات ينبغي أن تحفظ وتتخذ شعار في وسط كل مزخارف الدنيا، تاخد عينك وتاخد قلبك وتحاول تحيدك عن الطريق وتطلعك برا الطريق اللي انت ماشي فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ارجع تاني وتذكر هذه الرسائل، تذكر انت عايز زخرف الدنيا ولا زخرف الآخرة، فاحفظها وزخرفها، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فعشان كده أوصي نفسي وإياكم في الختام إن إحنا جماعة ناخد بالنا، وأوعى نكون ممن يعش عن ذكر الرحمن اللي هو ما نبصش كويس في القرآن. ده إحنا نحاول نعمله مع بعض إن شاء الله، سواء الزملاء اللي هنا أو أنا، إن إحنا كلنا نحاول إن إحنا يعني نغير طريقتنا شوية في التعامل مع القرآن. إحنا نحاول يعني ننظر في هذه الرسائل، هي فعلا رسائل، يعني كل رسالة بتقول لك ايه ومفروض اعمل ايه. فده اللي احنا محتاجينه عشان نتغير بهذا القرآن. اسف على الاطالة وجزاكم الله كل خير، ولا تنسوا الدعاء لأهل غزة ولأهل السودان ولأهل سوريا، ان شاء الله تعالى ربنا يوفقهم ويفتح عليهم فتح كبير بإذن الله تعالى، ولكل المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.